إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: العاشر من المنصوبات المستثنى في بعض أحواله. وأدوات الاستثناء: إلا وهي أمها، وغير وسوى بلغاتها، وليس ولا يكون، وخلا وعدا وحاشا. وأما لغات سوى فإنه يقال فيها سوى كرضا، وسوى كهدى، وسواء كسماء، وسواء كبناء. ثم شرع رحمه الله تعالى في بيان أحكام المستثنى بإلا، فقال: المستثنى بإلا ينصب وجوبا إذا كان ما قبل إلا كلاما تاما موجبا، نحو: قام الناس إلا زيدا. فقام فعل ماض والناس فاعل، وإلا حرف استثناء، وزيدا منصوب بإلا على الاستثناء. والمراد بالكلام التام أن يكون المستثنى منه مذكورا فيه قبلها، والمراد بالإيجاب أن لا يتقدمه نفي ولا شبهه. فإذا كان المستثنى بإلا قد ذكر المستثنى منه قبلها وكان الكلام مثبتا غير منفي، فإنه يجب نصب المستثنى بإلا. قال الشيخ رحمه الله: إذا كان ما قبل إلا كلاما موجبا. المراد بالإيجاب أن لا يتقدمه نفي ولا شبهه، والمراد بالكلام التام أن يكون المستثنى منه مذكورا فيه قبلها. فالإيجاب أن لا يتقدمه نفي ولا شبهه، سواء أكان الاستثناء متصلا أو منقطعا. المراد بالاستثناء المتصل أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، والمراد بالاستثناء المنقطع أن لا يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. فالمتصل نحو: قام القوم إلا زيدا، والمنقطع نحو: شرب الخيل إلا حمارا. وإن كان ما قبل إلا كلاما تاما غير موجب بأن تقدم عليه نفي أو شبه فلا يخلو، إما أن يكون الاستثناء متصلا أو منقطعا. فإن كان الاستثناء متصلا جاز فيه الإتباع للمستثنى منه رفعا ونصبا وجرا، وجاز فيه النصب، فجاز فيه هذا وهذا اتفاقا بين الحجازيين والتميميين، نحو: ما قام القوم إلا زيد بالرفع، على أنه بدل من القوم بدل بعض من كل عند البصريين، وعلى أنه عطف نسق عند الكوفيين، لأن إلا عندهم من حروف العطف بمنزلة لا. ويجوز أن تقول: ما قام القوم إلا زيدا بالنصب على الاستثناء. ما قام القوم إلا زيد: ما حرف نفي مهمل مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ما قام، قام فعل ماض، ما قام القوم فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة، وإلا أداة استثناء إلا زيد، زيد بدل من القوم بدل بعض من كل، وبدل المرفوع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. هذا إعراب البصريين. والكوفيون يقولون: إلا حرف عطف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. زيد معطوف على القوم، والمعطوف على المرفوع مرفوع، علامة رفعه الضمة. وأما إذا نصبت زيدا فإلا حرف استثناء، وزيدا مستثنى منصوب بالفتحة الظاهرة. وإن كان الاستثناء منقطعا فإن لم يمكن تسليط العامل على المستثنى وجب النصب اتفاقا، نحو ما زاد هذا المال إلا النقص، إذ لا يقال زاد النقص. وإن أمكن تسليط العامل على المستثنى ففيه خلاف بين الحجازيين والتميميين، فالحجازيون يوجبون نصب المستثنى والتميميون يجيزون فيه الإتباع للمستثنى منه، نحو ما قام القوم إلا حمارا بالنصب على الاستثناء واجبا عند الحجازيين راجحا عند التميميين. وهذا التفصيل فيما إذا لم يتقدم المستثنى على المستثنى منه فيهما، أي في المتصل والمنقطع، فإن تقدم المستثنى وجب نصبه وامتنع إتباعه، لأن التابع لا يتقدم على المتبوع ما دام باقيا على تبعيته، نحو ما قام إلا زيدا القوم وما قام إلا حمارا أحد، وإعرابه ما نافية وقام فعل ماض وإلا حرف استثناء، وزيدا وحمارا نصب على الاستثناء، والقوم أحد في المثالين فاعل. قال: واحترزنا بقولنا ما دام باقيا على تبعيته من نحو ما مررت بمثلك أحد، فإن أحد كان في الأصل متبوعا وقد صار تابعا، وبذلك يوجه قولهم مالي إلا أبوك ناصر برفع المستثنى مع تقدمه على المستثنى منه. وإن كان ما قبل إلا غير تام بأن لم يذكر فيه المستثنى منه، وغير موجب بأن تقدمه نفي أو شبه، كان ما بعد إلا على حسب ما قبله، وسمي الاستثناء مفرغا إذا لم يذكر المستثنى منه وكان الكلام منفيا، يسمى استثناء مفرغا لأن ما قبل إلا من العوامل تفرغ للعمل فيما بعده. لماذا سمي بالاستثناء المفرغ؟ يعني عند عدم ذكر المستثنى منه مع النفي. لماذا سمي استثناء مفرغا؟ لأن ما قبل إلا من العوامل تفرغ للعمل فيما بعده، فإن كان ما قبل إلا يحتاج إلى مرفوع رفعنا ما بعد إلا، وقلنا ما قام إلا زيد، فزيد مرفوع على الفاعلية بقام، وما قبل إلا وهو قام تفرغ للعمل فيما بعده، فإن كان ما قبل إلا يحتاج إلى منصوب نصبنا ما بعد إلا، وقلنا ما رأيت إلا زيدا، فزيدا منصوب على الفاعلية برأيت، وإن كان ما قبل إلا يحتاج إلى مخفوض خفضنا ما بعد إلا، وقلنا ما مررت إلا بزيد، فزيد مخفوض بالباء المتعلقة بمرة، هذا حكم المستثنى بإلا، وهو حكم يسير كما مر ذكره قبل في التوطئة والتمهيد، وهو أنه إذا كان الكلام مثبتا غير منفي وذكر المستثنى منه فقد وجب نصب ما بعد إل، حكم المستثنى بإل وجوب النصب إذا كان الكلام مثبتا وذكر المستثنى منه، وأما إذا كان الكلام منفيا غير مثبت وذكر المستثنى منه فإنه يجوز النصب بإلا على الاستثناء، ويجوز الإتباع على أنه بدل منه. وأما إذا كان الاستثناء مفرغا بمعنى أنه لم يذكر المستثنى منه وكان الكلام منفيا فإنه حينئذ يعرب المستثنى بإلا على حسب موقعه في الجملة. فهذا تبسيط لحكم المستثنى بإلا وهو المطلوب، هذا هو المطلوب. وأما اختلاف التميميين والحجازيين وما أشبه فهي مرحلة متقدمة في درس النحو، وأما الآن فحكم المستثنى بإلا هو وجوب النصب إذا كان الكلام مثبتا غير منفي، مثبتا أي غير منفي، إذا كان الكلام مثبتا وذكر المستثنى منه وجب نصب المستثنى بإلا، إذا كان الكلام منفيا وذكر المستثنى منه فإنه يجوز النصب ويجوز الإتباع على البدلية. وأما إذا كان الاستثناء مفرغا وهو إذا لم يذكر المستثنى منه وكان الكلام منفيا فما الحكم الإعرابي للمستثنى بإلا أنه يعرب على حسب موقعه من الجملة، ولأجل ذلك سمي الاستثناء مفرغا لتفرغ ما قبل إلا للعمل فيما بعده. أما المستثنى بغير وسوى بلغاتها فهو مجرور دائما بالإضافة، ويحكم لغير وسوى بما حكمنا به للاسم الواقع بعد إلا. أما حكم غير وسوى الإعرابي فهو حكم المستثنى بإل، وأما المستثنى بغير وسوى فإنه دائما يكون مجرورا بالإضافة، ويحكم لغير وسوى بما حكمنا به للاسم الواقع بعد إل. من وجوب النصب مع التمام والإيجاب، يعني إذا كان الكلام تاما موجبا فإنه يجب نصب غير وسوى، نحو قام القوم غير زيد وقاموا سوى زيد، بنصب غير لفظا وسوى تقديرا. ومن جواز الوجهين وهما النصب والإتباع مع النفي والتمام إذا ذكر المستثنى منه وكان الكلام منفيا، فما حكم إعراب غير وسوى؟ إما النصب وإما الإعراب على الإتباع. ما قام القوم ذكر المستثنى منه ولكن الكلام منفي، ما قام القوم غير زيد، فغير يكون حينئذ بدل من القوم، ما قام القوم غير زيد، وما قاموا سوى زيد برفع غير وسوى. وتقول أيضا ما قام القوم غير زيد وما قاموا سوى زيد بنصب غير وسوى. ومن الإجراء على حسب العوامل مع النفي وعدم التمام إذا كان الكلام منفيا ولم يذكر المستثنى منه، فإننا حينئذ نقول إن إعراب غير وسوى يكون كإعراب المستثنى بإل. وما إعراب المستثنى بإلا إذا كان الكلام منفيا ولم يذكر المستثنى منه على حسب موقعه من الكلام والجملة، فتقول ما قام غير زيد وما قام سوى زيد برفع غير وسوى على الفاعلية، ما قام غير ما قام غير زيد وما قام سوى زيد، فغير وسوى تعرب فاعلا لأن الكلام منفي ولم يذكر المستثنى منه فيعرب على حسب موقعه من الجملة كالاستثناء المفرغ. وكذلك ما رأيت غير زيد وسوى زيد بنصب غير وسوى على المفعولية، وما مررت بغير زيد وما مررت بسوى زيد بجر غير وسوى بالباء لأنها تعرب على حسب موقعها في الجملة تماما كإعراب المستثنى بإل. لذلك معرفة حالات المستثنى بإلا مهمة، لأنك على حسب معرفتك بها تصيب في إعراب المستثنى بها، ثم تصيب في إعراب غير وسوى، فإعراب غير وسوى هو إعراب المستثنى بإلا. وأما المستثنى بليس ولا يكون فهو واجب النص، لأن المستثنى بهما أي بليس وبلا يكون خبرهما، وأما اسمهما فضمير مستتر فيهما عائد على اسم الفاعل المفهوم من الفعل السابق عند سيبويه، أو على البعض المدلول عليه بكله السابق عند جمهور البصريين، أو على المصدر المدلول عليه بالفعل تضمنا عند الكوفيين، نحو قاموا ليس زيدا. لا يضيرك ألا تعرف على أي شيء يعود، لا يضيرك اختلاف سيبويه مع جمهور البصريين مع الكوفيين، وهو أن اسم ليس وكذلك اسم لا يكون مستتر فيهما على أي شيء يعود، لا عليك، فهو عائد على اسم الفاعل المفهوم من الفعل السابق عند سيبويه، أو على البعض المدلول عليه بكله السابق عند جمهور البصريين، أو على المصدر المدلول عليه بالفعل تضمنا عند الكوفي لا يضرك هذا ولا يضيرك ولا ينقص قدرك النحوي، لا ينقص قدرك النحوي ألا تكون به محيطا ولا له عارفة، لا شيء. المهم أن المستثنى بليس وبلا يكون واجب النص، واجب النص لأنه خبرهما، لأنه خبرهما واسمهما ضمير مستتر فيهما، على أي شيء يعود لا عليك. ولذلك سيأتي فيما بعد التقدير على حسب ما مر من التقدير عند سيبويه وعند جمهور البصريين وعند الكوفيين. قاموا ليس زيدا، وقاموا لا يكون زيدا، والتقدير ليس هو ولا يكون هو، أي القائم أو بعضهم زيدا، أو ليس ولا يكون قيامهم قيام زيد، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، مقامه لما لم نقل مقامه، وأقيم المضاف إليه مقامه لما لم نقل وأقيم المضاف إليه مقامه، وهي أسهل لأن مقامه من قام، وإنما من أقام فتكون مقامة، لا علينا أيضا. المهم أن المستثنى بليس ولا يكون واجب النصب لأنه خبرهما، وواجب النصب لأنه خبرهما، وأما اسمهما فضمير مستتر فيهما. أما المستثنى بخلا وعدا وحاشا فهو سهل يسير، يجوز نصبه على المفعولي أنه مفعول به، وفاعلها أين هو؟ ضمير مستتر فيه وجوبا، وفي مفسره الخلاف السابق بين سيبويه وجمهور البصريين والكوفيين، فلا علينا، وإنما ينصب ما بعدها إن قدرتها أفعالا على أنه مفعول به والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا، ويجر ما بعدها، يجر المستثنى بها إن قدرتها حروفا جارة للمستثنى، نحو قام القوم خلا زيدا، فقام فعل ماض والقوم فاعل، وخلا ما دمت قد قلت زيدا ونصب على المفعولية فلا بد أن تقدر خلا فعلا، فتقول خلا فعل ماض فعل استثناء وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره هو، يعود على البعض المفهوم من القول، زيدا مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة. فإما أن تقول قام القوم خلا زيدا بالنصب على أن خلا فعل، ويجوز أن تقول قاموا خلا زيد بالجر على أن خلا حرف جر، وقاموا عدا زيد أو عدا زيدا، قاموا فعل وفاعل، وعدا فعل ماض فاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره هو، وزيدا مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة. فالمستثنى بخلا وعدا وحاشا سهل يسير، إن كان منصوبا فهي أفعال، وهذه المستثنيات بها إنما هي مفعولات، كل مفعول به والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره هو. وأما إن كانت مجرورة فخلا وعدا وحاشا حروف جر، إذا كانت مجرورة فهي حروف جر فيكون ما بعدها مجرورا به، وإنما يجوز فيما بعدها الجر والنصب على التقديرين المذكورين ما لم تتقدم ما المصدرية على قلا وعدا، وهي لا تدخل على حاشا، فما المصدرية لا تدخل على حاشا وإنما تدخل على خلا وعدا، إذا دخلت حينئذ لا يجوز أبدا أن نجر. لماذا؟ لأن ما المصدرية مختصة بالأفعال، فإذا دخلت على خلا وعدا تعين أنهما فعلان، تعين أنهما فعلا، ولا يجوز أن نقول هما حرف جر، لأننا إذا لم تدخل ما المصدرية يمكن أن نقول قام القوم خلا زيدا وخلا زيد، فخلا زيدا على أن خلا فعل، وأما خلا زيد فعلى أن خلا حرف جر، وأما إذا دخلت ما المصدرية على خلا وكذلك على عدا تعين أنهما فعلان، فحينئذ لا يجوز الجر. ما المصدرية مختصة بالأفعال ما لم يحكم بزيادتها، فإنه يجوز الجر على تقدير الحرفية، لأن ما الزائدة يجوز دخولها على الحرف. والتقدير إنما هو للنحويين المتمكنين من أمثالكم، بارك الله فيكم، فالله المستعان. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحادي عشر من المنصوبات اسم لا النافية للجنس، وإنما يكون منصوبا في موضعين، أحدهما أن يكون مضافا نحو لا غلام سفر حاضر، فلا نافية للجنس حرف مبني على السكون لا محل له من الأعراب. غلام اسم لا منصوب بالفتحة الظاهرة وهو مضاف، وسفر مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة، حاضر خبر لا النافية للجنس مرفوع بالضمة الظاهرة، لا غلام سفر حاضر، فلا نافية للجنس. وغلام سفر اسمها ومضاف إليه، اسمها غلام وهو مضاف وسفر مضاف إليه، فغلام سفر اسمها ومضاف إليه وحاضر خبرها. فإنما يكون اسم لا النافية للجنس منصوبا في موضعين، أحدهما أن يكون مضافا لا غلام سفر حاضر، الثاني أن يكون شبيها بالمضاف في العمل فيما بعد. والشبيه بالمضاف كما سيأتي في باب المنادى إن شاء الله ما اتصل به شيء من تمام معناه، فهذا شبيه بالمضاف. الشبيه بالمضاف ما هو؟ هو ما اتصل به شيء من تمام معناه، نعرفه لأننا سنحتاجه إن شاء الله تعالى في باب المنادى. فالشبيه بالمضاف هو ما اتصل به شيء من تمام معناه، مرفوعا كان المعمول نحو لا قبيحا فعله حاضر، فقبيحا صفة مشبهة اسم لا قبيحا وفعله فاعلها ومضاف إليه، وحاضر خبر لا قبيحا فعله كما مر في باب الفاعل، فعله وفاعل الصفة المشبهة باسم الفاعل، تحتاج فاعلا، ففعله من قولك لا قبيحا فعله حاضر، فعله فاعل الصفة المشبهة التي هي اسم لا النافية للجنس، فتقول لا قبيحا فعله حاضر، هذا شبيه بالمضاف لأنه اتصل به شيء من تمام معناه، مرفوعا كان المعمول نحو لا قبيحا فعله حاضر، فقبيحا صفة مشبهة اسم لا النافية للجنس، فعله قبيحا فعله فاعل الصفة المشبهة ومضاف إليه، لا قبيحا فعله حاضر خبر لا النافية للجنس. فلا نافية للجنس وقبيحا اسمها وفعل فاعل بقبيح، لأن قبيحا صفة مشبهة تعمل عمل الفعل، وفعل مضاف وضمير غائب مضاف إليه، وحاضر خبر مرفوع بالضمة الظاهرة خبر لا. فمرفوعا كان المعمول أو منصوبا نحو لا طالعا جبلا مقيم، فطالعا اسم لا وهو اسم فاعل وفاعله ضمير مستتر فيه، وجبلا مفعول لاسم الفاعل طالعا، ومقيم لا طالعا جبلا مقيم، مقيم خبر لا النافية للجنس، تقول لا طالعا جبلا مقيم لا نافية للجنس، وطالعا اسم لا منصوب بالفتحة الظاهرة وفيه ضمير مستتر فاعل، تقديره هو لا طالعا هو جبلا مفعول به لطالعا منصوب بالفتحة الظاهرة، لا طالعا جبلا مقيم خبر لا مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، لا طالعا جبلا مقيم أو مخفوضا. إذن الشبيه بالمضاف هو ما اتصل به شيء من تمام معناه، مرفوعا كان المعمول نحو لا قبيحا فعله حاضر أو منصوب النحو، لا طالعا جبلا مقيم أو مخفوضا بخافض متعلق به نحو لا مارا بزيد عندنا. لا مارا لا نافية للجنس، مارا اسمها منصوب بالفتح، لا مارا بزيد جار ومجرور متعلق بمار، عند ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر لا النافية، لا مارا بزيد عند هذا الظرف شبه جملة، فهذا هو خبر لا النافية. وعند مضاف ونا ضمير المتكلم ومعه غيره مضاف إليه مبني على السكون في محل جر، فالشبيه بالمضاف ما اتصل به شيء من تمام معناه مرفوعا كان المعمول أو منصوبا أو مخفوضا بخافض متعلق به نحو لا مارا بزيد عندنا، فمارا اسم فاعل وهو اسم لا، وبزيد جار ومجرور متعلق به، وعندنا ظرف متعلق بمحذوف خبر لا ومضاف إليه. فإن كان اسم لا مفردا، والمفرد في هذا الباب كما في باب الخبر وما أشبه، المفرد هو ما كان غير مضاف ولا شبيها بالمضاف، فإنه يبنى على ما ينصب به لو كان معربا. فإن كان اسم لا النافية للجنس مفردا أي غير مضاف ولا شبيه به أي بالمضاف، فإنه يبنى على ما ينصب به لو كان معربا، فيبنى على الفتح في نحو لا رجل عندنا ولا رجال، لأنهما ينصبان بالفتحة. فاسم لا وهو مفرد، والمفرد ليس معناه أنه يقابل المثنى أو الجمع بنوعيه من سالم ومكسر، وإنما المفرد هو ما ليس بمضاف ولا بشبيه بالمضاف. في باب الخبر المفرد ما ليس جملة ولا شبه جملة، وهنا في هذا الباب المفرد ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، فيبنى على ما ينصب به لو كان معربا، فيبنى على الفتح في نحو لا رجل عندنا، وعلى الفتح في لا رجال عندنا، لأنهما ينصبان أي رجل ورجال ينصبان بالفتح، فاسم لا يكون مبنيا على ما ينصب به لو كان معربا، وهو إذا كان معربا ينصب بالفتح فيكون مبنيا على الفتح. ويبنى على الياء في التثنية وجمع المذكر السالم، فالأول ما كان مثنى في لا رجلين موجودان، والثاني نحو لا زيدين موجودون بكسر الدال في زيدين، لأن المثنى وجمع المذكر السالم ينصبان بالياء فيبنى على الياء، ويبنى على الكسر في الجمع بالألف والتاء، يعني في جمع المؤنث السالم، نحو لا مسلمات بالكسر، لا مسلمات، لا مسلمات بالكسر، لأنه ينصب بالكسر، وقد يفتح إجراء للباب على وتيرة واحدة عند أبي عثمان المازني من البصريين، فعند أبي عثمان لا مسلمات إجراء للباب على وتيرة واحدة، ولكن هو منصوب بالكسرة عند الجمهور، يعني يكون حينئذ عندما يكون اسما للا النافية للجنس مبنيا على الكسرة. لماذا؟ لأنه ينصب بها إذ هو جمع مؤنث سالم. إذا كان اسم لا مفردا غير مضاف ولا شبيه به، إنه يبنى على ما ينصب به لو كان معربا، فيبنى على الفتح في نحو لا رجل عندنا، فلا نافية للجنس، ورجل اسم لا مبني على الفتح في محل نصب، مبني على الفتح في محل نصب، مبني على الفتح في محل نصب، لا رجل عندنا عند ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر لا، وعند مضاف ونا مضاف إليه مبني على السكون في محل جر. لا رجلين موجودان، لا نافية للجنس حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، رجلين اسم لا النافية للجنس مبني على الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها في محل نصب، مبني على الياء في محل نصب. موجودان خبر لا مرفوع بالألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، لا رجلين موجودان. وأما لا زيدين موجودون فلا نافية للجنس حرف مبني على السكون لا محل له من الأعراب. زيدين اسم لا مبني على أي شيء؟ على الياء، لأنه يبنى على ما ينصب به لو كان معربا. يعني إذا حفظت القاعدة فالتطبيق سهل إن شاء الله. اسم لا النافية للجنس إذا كان مفردا أي غير مضاف ولا شبيه بالمضاف فإنه يبنى على ما ينصب به لو كان معربا. ففي مثل لا زيدين موجودون، زيدون جمع مذكر سالم المفرد زيد، زيدان وزيدون، فزيدون جمع مذكر سالم. جمع المذكر السالم ما إعرابه؟ يرفع بالواو نيابة عن الضمة، وينصب ويجر بالياء نيابة عن الفتحة والكسر. فهنا لا زيدين موجودون فلا نافية للجنس حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. زيدين اسم لا مبني على الياء، أي ياء؟ لأنك في المثنى تقول مبني على الياء أيضا، لأن نصب المثنى إنما هو بالياء نيابة عن الفتح، فلابد من تحديد الياء التي يبنى عليها اسم لا في حالة النصب. فتقول في المثنى مبني على الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها في محل نصب، وفي جمع المذكر السالم تقول هذا مبني على الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها لأنه جمع مذكر سالم في محل نصب. قل هذا تعقيد ولا تعقيد ولا شيء، لأنك تستطيع أن تأتي أنت به فتقول زيدين، فهذه الياء ما حال ما قبلها؟ زيدي، مفتوح ما قبلها؟ زيدين، مكسور ما بعدها. ففي حال المثنى يكون ما قبل الياء مفتوحا وما بعدها مكسور، وعلى العكس حال الياء إذا كان جمع مذكر سالما فتقول زيدين، فالياء مكسور ما قبلها وهي الدال، مفتوح ما بعدها، فتقول اسم لا مبني على الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها لأنه جمع مذكر سالم في محل نصب دائما لأنها مبنية فتكون في محل نصب. موجودون خبر لا مرفوع بالواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم، والنون في موجودون النون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، ولا يظلم ربك أحد. فكما أنك في التنوين في الاسم المفرد تأتي بتلك النون التي تثبت في النطق وتختفي في الكتابة، فكذلك أيضا بالنسبة للمثنى ولجمع المذكر السالم فإنك تأتي بهذه النون لتقابل ولتكون عوضا عن التنوين في الاسم المفرد. ولماذا هذا العناء؟ ليس عناء، وإنما هذا العناء في ظاهره إنما هو ليصح لك أن تقول إنه جمع سالم، لأن جمع التكسير هو ما تتغير فيه صورة المفرد، وأما جمع المذكر وجمع المؤنث السالمان ففيهما تسلم لك صورة المفرد. شرع المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك في ذكر نوع آخر من المنصوبات، فقال الثاني عشر من المنصوبات المنادى. المنادى اسم ظاهر يذكر بعد أداة من أدوات النداء لطلب إقبال مسماه أو التفاته. المنادى ما هو؟ اسم ظاهر يذكر بعد أداة من أدوات النداء لطلب إقبال مسماه أو التفاته، مثل يا علي كن طموحا إلى المعالي. أدوات النداء هي يا وأيا وهيا وأي والهمزة، وأي والهمزة لنداء القريب، وأيا وهيا للبعيد، ولكل منادى. هذه أدوات نداء، ولكل أداة منادى، لأن المنادى اسم ظاهر يذكر بعد أداة من أدوات النداء لطلب إقبال مسماه أو التفاته. وقد مر في درس البلاغة أنها يمكن أن تتعاقب، فيمكن أن تنادي على القريب بأداة للبعيد، ويمكن أن تنادي على البعيد بأداة للقريب، على حسب الغرض البلاغي. أنواع المنادى وحكم كل منه. أنواع المنادى هي: المنادى المضاف، مثل يا عبد الرحمن اختر الصديق الوفي، ومثل يا ذا العلم لا تظن بعلمك على غيرك، فهذا منادى مضاف. يا واعظ الناس كن عاملا بما تعظ الناس به، فهذا كله منادى مضاف. المضاف قد يكون مفردا، مثل هذه الأمثلة: يا عبد الرحمن، يا ذا العلم، يا واعظ الناس. وقد يكون مثنى، كما تقول مثلا: يا رائدي الفضاء سجلا كل ظاهرة تستحق التسجيل. وقد يكون جمعا: يا مذيعي الأنباء حافظوا على سلامة النطق العربي، ويا مذيعات الأنباء حافظنا على سلامة النطق العربي. وقد يكون مفردا، وقد يكون مثنى، وقد يكون مجموعا. هذا هو المنادى المضاف. المنادى قد يكون مضافا، وقد يكون مفردا، وقد يكون مثنى، وقد يكون مجموعا. هذا المضاف قد يكون مفردا، مثل يا عبد الرحمن، يا واعظ الناس، يا ذا العلم، هذا كله مفرد، وهو مفرد مضاف، ودخلت عليه أداة النداء، فهذا منادى مضاف مفرد. وقد يكون مثنى، قد يكون المضاف مثنى: يا رائدي الفضاء، وقد يكون مجموعا، جمع تأنيث سالما وجمع تذكير سالما: يا مذيعي الأنباء، يا مذيعاتي الأنباء. فقد يكون مفردا، وقد يكون مثنى، وقد يكون مجموع. المنادى الشبيه بالمضاف ما هو؟ ما هو الشبيه بالمضاف؟ هو ما اتصل به شيء يتمم معناه، كما مر في اسم لا النافية للجنس. فالمنادى الشبيه بالمضاف هو ما اتصل به شيء يتمم معناه، مثل يا واعظا غيرك ابدأ بنفسك، يا شاربا من النيل إن ماءه لم يخلق لكسلان، يا مبعوثا في طلب العلم أنت سفير لبلادك، يا فصيحا كلامه إنك تستحق الإصغاء إليه. فهذا كله منادى شبيه بالمضاف. ما معنى أنه شبيه بالمضاف؟ اتصل به شيء يتمم معناه، لأنك عندما تقول يا واعظا أنت تحتاج إلى شيء يتمم المعنى. يا واعظا غيرك، يا شاربا من النيل، يا مبعوثا في طلب العلم، يا فصيحا كلامه، هذا كله شبيه بالمضاف. والمنادى الشبيه بالمضاف هو ما اتصل به شيء يتمم معناه. هذا هو النوع الثاني من أنواع المنادى. أنواع المنادى ما هي؟ منادى مضاف. والمنادى المضاف قد يكون مفردا، وقد يكون مثنى، وقد يكون مجموع. ثم النوع الثاني من أنواع المنادى الشبيه بالمضاف. ما هو المنادى الشبيه بالمضاف؟ هو ما اتصل به شيء يتمم معناه. ثم النوع الثالث من أنواع المنادى النكرة غير المقصودة، وهذا يعطيك إيحاء بأنك ستسمع بعد إن شاء الله نوعا رابعا يقال له النكرة المقصودة. فما دام هناك نكرة غير مقصودة فهناك نكرة مقصودة. فإذا النكرة غير المقصودة، وهي التي لا يقصد بندائها معين، بل تصدق على كل فرد تدل عليه. فتقول مثلا: يا وطنيا إنك مثل صالح لغيرك، بمعنى أنك تحافظ على وطنك الإسلامي، لا على حسب الوطنية التي مزقت الأمة وبددت جمعها، وهي مرذولة تعود إلى الجاهلية الضاربة بأطنابها عند القوميين والوطنيين. وأما التعصب فلا يكون إلا للحق، والحق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قل مثلا: يا وطنيا إنك مثل صالح لغير، إذا قال الأعمى مثلا يا رجلا، هو لا يريد رجلا بعينه، ويريد أن يسترشد بهذا الرجل بأي رجل كان على طريقه، يا رجلا خذ بيدي. إذا قال الأعمى أسأل الله العافية يا رجلا خذ بيدي، هل هو يقصد رجلا بعينه؟ فإذا هذه نكرة غير مقصود. المنادى في هذه الأنواع الثلاثة معرب واجب النص، معرب واجب النص. ما هي الأنواع الثلاثة؟ المضاف والشبيه بالمضاف والنكرة غير المقصود. مثل للمنادى المضاف: يا عبد الله، يا عبد الرحمن، يا ذا العلم، إلى آخره. وأما المنادى الشبيه بالمضاف فتقول: يا واعظا غيرك، يا مبعوثا في طلب العلم. فالمنادى الشبيه بالمضاف هو ما اتصل به شيء يتمم معناه. وأما النكرة غير المقصودة فهي التي لا يقصد بندائها معين، والذي يثبت في ذهنك إن شاء الله هو يقول الأعمى مثلا يا رجلا، هل هو يريد رجلا بعينه أم يريد أي رجل؟ يريد أي رجل، هو لا يعين أحد، إنما يقول يا رجلا خذ بيدي، فهذه نكرة غير مقصود. المنادى في هذه الأنواع الثلاث، في المنادى المضاف والمنادى الشبيه بالمضاف، وكذلك في المنادى الذي هو نكرة غير مقصودة، معرب واجب النص. النكرة المقصودة، النكرة التي قصد نداؤها فدلت على معين، عندما تقول يا بائع لا تحتكر السلعة، يا بائعان لا تحتكر السلعة، يا بائعون لا تحتكر السلعة، يا بائعات لا تحتكرن السلعة، العلم المفرد، النكرة المقصودة هي نكرة قصد نداؤها، نكرة قصد نداؤها فدلت على معين. فأنت تريد من يحتكر السلعة فتقول يا بائع، فأنت الآن مع أنك جئت بالنكرة وناديتها إلا أنك تقصد نوعا معينا وصنفا بذاته من البائعين، هو الذي يحتكر السلع، فتقول يا بائع لا تحتكر السلع، فهذه نكرة مقصود. والحظ أنك قلت يا بائع بالضم. العلم المفرد ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف من الأعلام، ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف من الأعلام فهو علم مفرد. قال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة أطعم المسكين ولو بشق تمرة. يا عائشة تقول يا محمدان إن العمل سبيل الفلاح، يا محمدون إن العمل سبيل الفلاح، يا فاطمات إن العمل سبيل الفلاح. كل من النكرة المقصودة والعلم المفرد يبنى على ما يرفع به، يبنى على ما يرفع به، فيبنى على الضم في غير المثنى والجمع، لأن المثنى يرفع بأي شيء؟ بالألف، والجمع يرفع بماذا؟ يرفع بالواو، فيبنى على الألف في المثنى وعلى الواو في جمع المذكر السالم. الآن ما هي أنواع المنادى؟ خمسة. ما هي؟ المضاف والشبيه بالمضاف والنكرة غير المقصودة. المنادى في هذه الثلاث ما حكمه؟ معرب غير مبني، لأننا سنقول في النكرة المقصودة وكذلك في العلم المفرد سنقول إنه مبني على ما يرفع به، هذا مبني. وأما في هذه الثلاثة الأنواع وهي المضاف والشبيه بالمضاف والنكرة غير المقصودة فإنها تكون حينئذ أن يكون المنادى فيها معربا ويكون منصوبا، فيكون معربا واجب النصب إذا كان المنادى مضافا أو شبيها بالمضاف أو كان نكرة غير مقصودة فإنه يكون معربا واجب النصب، وإذا كان المنادى نكرة مقصودة أو كان علما مفردا علما مفردا، والعلم المفرد ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف من الأعلام، مثل يا عائشة، يا محمدان، يا محمدون، يا فاطمات، النكرة المقصودة والعلم المفرد يبنى على ما يرفع به، يبنى على ما يرفع به، فيبنى على الضم في غير المثنى والجمع، يبنى على الضم في غير المثنى والجمع، فإنه في المثنى يبنى على الألف، وفي جمع الذكور السالم، جمع المذكر السالم، يكون مبنيا على الواو. نداء ما فيه أل، إذا أردت أن تنادي ما فيه أل فأتي قبله بلفظة تدل على المذكر أو تدل على المؤنث، وهذه اللفظة هي أي وأيت، أويت باسم الإشارة المناسب، يعني إذا أردت أن تنادي الرجل معرفا بأل تقول يا الرجل، يعني تأتي بها هكذا مناداة بأداة النداء هكذا من غير فصل فتقول يا الرجل، يجوز؟ لا يجوز. ماذا تصنع؟ إما أن تأتي بأي، يا أيها الرجل، يا أيتها المرأة، أو يا هذا الرجل، أو يا هذه المرأة، فإما أن تأتي بأي أو أي، وإما أن تأتي باسم الإشارة المناسب. يا أيها الرجل المعلم غيره هل لنفسك كان ذا التعليم، يا أيها الرجل المعلم غيره، يا أيها الرجل، كذلك تقول يا أيتها الأم، أنت صانعة الأجيال، يا أيتها الأم، لأنك لا تقول يا الأم وإنما يا أيتها الأم، أو يا هذا الفتى، يا أيها الفتى ويا هذا الفتى، اغتنم الشباب قبل الكبر، يا هذه الفتاة اغتنم الشباب قبل الكبر. حكم أي وأي ما هو؟ البناء على الضم، وما فيه أل بعدهما مرفوع على أنه صفة. أنت الآن ستنادي ماذا؟ أي أو أي، فحكم أي وأي عند النداء ما هو؟ مبني على الضم، يا أيها مبني على الضم، يا أيتها مبني على الضم، وما فيه أل بعدها؟ يا أيها الرجل، الرجل مرفوع على أنه صفة. يستثنى من ذلك لفظ الجلالة الله، فينادى من غير ذكر أي أو هذا، تقول يا الله، فيستثنى لفظ الجلالة، فلا يحتاج إلى أي ولا يحتاج إلى اسم الإشارة. ويكثر معه حذف حرف النداء والتعويض عنه بميم مشددة في آخره، فما تقول اللهم، فأتوا بهذه الميم، قالوا هي عوض على رأي سيبويه، قال عوض عن حرف النداء، وعلى رأي العلامة الجليل ابن القيم رحمه الله تعالى بل هي عوض عن جميع الأسماء الحسنى، هذه الميم المشددة إنما هي عوض عن جميع الأسماء الحسنى، فإذا قلت اللهم فكأنك قل يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا سميع، يا بصير، يا عليم، يا حكيم، إلى آخر الأسماء الحسنى الثابتة، هذا قوله. قال ويدل على ذلك أن الميم للضم، أن الميم إنما هي للضم، ويجوز في ضرورة الشعر، وقال بعضهم في غير ضرورته، أن يؤتى بها على سبيل العوض لياء النداء، ولكن أن يؤتى بياء النداء وبالميم المشددة أيضا، مع أنه لا يجوز الجمع بين المعوض والمعوض عنه، فإذا كانت الميم المشددة عوضا كما يقول سيبويه رحمه الله، إذا كانت عوضا عن ياء النداء فأنت تقول اللهم، فكأنك قلت يا الله، فجئت بهذه الميم المشددة عوضا عن ياء النداء. لا يجوز الجمع كما هو القاعدة بين العوض والمعوض عنه، ومع ذلك ففي الشعر إني إذا ما خطب ألما أقول يلاهم يلاهم، فيؤتى بالياء ياء النداء وبالميم المشددة أيضا. قد تحذف الياء أو يحذف حرف النداء، فقد يؤتى بالمنادى بلا أداة نداء، مثل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا منادى مضاف، والأصل يا ربنا معرب واجب النصب كما مر، لأنه مفرد أو منادى مضاف، وهو مفرد لأن المنادى المضاف قد يكون مفردا وقد يكون مثنى وقد يكون مجموعا. فهنا ربنا لما نصب، لما جاءت ربا، ربنا منصوبة بحرف نداء محذوف، والتقدير يا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ومثل مثلا زيد، والتقدير يا زيد، هو علم مفرد، هو مبني على ما يرفع به وهو الضم، وقد حذف حرفه النداء. تقول زيد أسرع إلي، زيد ركز في درس النحو ولا تسرح مثلا. فهذا ما يتعلق بالتوطئة لهذا النوع من أنواع المنصوبات. قال الشيخ رحمه الله: الثاني عشر من المنصوبات المنادى، وهو المطلوب إقباله بحرف مخصوص. المنادى هو المطلوب إقباله بحرف مخصوص. والمشهور من أحرف النداء ثلاثة أحرف، هي يا وأيا وهيا. وإنما ينصب المنادى إذا كان واحدا من ثلاثة أشياء، لأنه يذكر المنادى هنا في باب المنصوبات، فيأتي بحالات نصبه. وإنما ينصب المنادى إذا كان واحدا من ثلاثة أشياء: الأول أن يكون مضافا نحو يا عبد الله، الثاني أن يكون شبيها بالمضاف وهو ما عمل فيما بعده الرفع. وقد مر أن الشبيه بالمضاف في تعريف أقرب هو ما اتصل به شيء يتمم معناه، وهنا قال هو ما عمل فيما بعده الرفع. هذا حسن عند من يتعمق في النحو، فيقول إن الشبيه بالمضاف هو ما عمل فيما بعده الرفع، نحو يا حسنا وجهه، أو النصب نحو يا طالعا جبلا، أو الجر بخافض يتعلق به نحو يا رفيقا بالعباد. فينصب المنادى إذا كان واحدا من ثلاثة أشياء: أن يكون مضافا، أو شبيها بالمضاف، أو أن يكون نكرة غير مقصودة، نحو قول الأعمى يا رجلا خذ بيدي، وقول الواعظ يا غافلا والموت يطلبه، لأن الأعمى والواعظ لا يقصدان شخصا بعينه. فإن كان المنادى مفردا أي ليس مضافا ولا شبهه، فإنه يبنى على ما يرفع به لو كان معربا، فيبنى على الضم في نحو يا زيد، لأنه يرفع بالضم، وعلى الألف في المثنى نحو يا زيدان، لأنه يرفع بالألف، وعلى الواو في جمع المذكر السالم نحو يا زيدون، لأنه يرفع بالواو. وإن كان نكرة مقصودة فإنه يبنى على الضم من غير تنوين، نحو يا رجل لمعين، إجراء لها مجرى العلم في إفادة التعيين ما لم توصف. فإن وصفت ترجح نصبها على ضمها، لأن النعت من تمام المنعوت، فألحقت بالشبيه بالمضاف نحو يا عظيما يرجى لكل عظيم، فجملة يرجى في موضع نصب نعت لعظيم. هذا قول ابن مالك، وقال ابن هشام الأنصاري جملة يرجى في موضع نصب على الحال من فاعل عظيما المستتر فيه، والعامل في الحال هو العامل في صاحبها، فهي من أمثلة الشبيه بالمضاف لا من الملحق به. ينصب المنادى إذا كان واحدا من ثلاثة أشياء: أن يكون مضافا نحو يا عبد الله، الثاني أن يكون شبيها بالمضاف وهو ما عمل فيما بعده الرفع أو النصب، أو الجر بخافض يتعلق به. الرفع يا حسنا وجهه، يا حرف نداء، حسنا منادى منصوب بالفتحة الظاهرة، وجه فاعل بحسن مرفوع بالضمة الظاهرة، ووجه مضاف والهاء ضمير الغائب مضاف إليه مبني على الضم في محل جر. تتعنى كثيرا إذا لم تفهم باب الفاعل، لأنك عندما تجد يا حسنا وجهه وتريد أن تعرب وجهه، إذا لم تفهم باب الفاعل جيدا فلا يمكن أن تقول وجه فاعل بحسن مرفوع بالضمة الظاهرة ووجه مضاف والهاء مضاف إليه ضمير الغائب مبني على الضم في محل جر. أو يعمل فيما بعده النصب، نحو يا طالعا جبلا، فيا حرف نداء وطالعا منادى منصوب بالفتحة وفيه ضمير مستتر تقديره هو فاعل جبلا، يا طالعا جبلا مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة أو الجر بخافض يتعلق به، نحو يا رفيقا بالعباد، يا حرف نداء رفيقا منادى منصوب بالفتحة الظاهرة، بالعباد جر ومجرور متعلق برفيق. إذن تستطيع أن تقول أن يكون شبيها بالمضاف وهو ما عمل فيما بعده الرفع، أن تقول ما اتصل به شيء يتمم معناه، وهو يجمع لك هذا الذي قاله رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فرغ رحمه الله تعالى من باب المنادى وشرع في نوع من أنواع المنصوبات بعده، فقال الثالث عشر من المنصوبات خبر كاد وأخواتها، وهو يريد رحمه الله أفعال المقاربة والرجاء والشروع. من أخوات كان التي ترفع المبتدأ وتنصب الخبر أفعال المقاربة والرجاء والشروع، وإنما فصلوها عن كان لأمر يتعلق بخبرها كما يأتي إن شاء الله جل وعلا. ولكن النحاة يقولون من أخوات كان التي ترفع المبتدأ وتنصب الخبر أفعال المقاربة والرجاء والشروع. أفعال المقاربة تدل على قرب وقوع الخبر، أفعال المقاربة تدل على قرب وقوع الخبر، كاد وأوشك وكرب، مثل كادت المياه النقية تدخل القرية، كادت المياه النقية تدخل القرية، أوشكت الأزمة، أزمة المياه أن تنفرج، أوشكت الأزمة أن تنفرج، كرب الصبح أن يطلع. هذه أمثلة لأفعال المقاربة وهي تدل على قرب وقوع الخبر، كاد وأوشك وكرب بالكاف كرب. أفعال الرجاء تدل على رجاء وقوع الخبر، عسى وحرى وخلولق، كقوله تعالى عسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، وكما تقول حرى الطب أن يعالج الأمراض المستعصية، اخلولقت الثقافة الدينية أن تعم الأمة. أفعال الشروع تدل على البدء في الخبر، هي كثيرة، أفعال الشروع كثيرة، أخذ وشرع وهب وقام وأنشأ وطفق وجعل، أخذ النسيم يداعب الأشجار فشرعت الغصون تتمايل وهبت الطيور تغرد، وقام الأطفال يمرحون وأنشأوا يمارسون ألعابهم المحببة، وطفق زوار الحديقة يتنقلون بين مشاهدها، وجعلوا يتمتعون بسحر الطبيعة التي خلقها الله وبجمالها. أفعال المقاربة والرجاء والشروع. خبر هذه الأفعال يجب أن يكون جملة فعلية فعلها مضارع. خبر أفعال المقاربة والرجاء والشروع يجب أن يكون جملة فعلية فعلها مضارع. حكمه من حيث الاقتران بأن أو التجرد منها على هذا النحو. أفعال الشروع يتجرد خبرها من أن، وهي أخذ وشرع وهب وقام إلى آخره. أفعال الشروع يتجرد خبرها من أن، مثل أخذ العلم يغزو الفضاء، شرعت سفن الفضاء تهبط على سطح القمر كما يقولون، جعل العلماء يواصلون البحث لغزو الكواكب الأخرى كما يدعون. فإذا جعل العلماء يواصلون، شرعت سفن الفضاء تهبط، لم تقل أن تهبط، فأفعال الشروع يتجرد خبرها من أن، حرى وخلولق من أفعال الرجاء يقترن خبرها بأن، حرى السلام أن يعم أرجاء العالم، اخلولق المسلمون أن تتحد كلمتهم، فحرى وخلولق من أفعال الرجاء يقترن خبرها بأن، أفعال المقاربة وعسى من أفعال الرجاء يجوز أن يقترن خبرها بأن أو يتجرد منها، ويكثر التجرد مع كاد وكرب، والاقتران مع أوشك وعسى، مثل كاد المعلم يكون داعية، أو كاد المعلم أن يكون داعية، كرب التعليم يرتبط بطبقات الشعب كلها، وأن يرتبط، أوشكت المرأة أن تخرج من جلدها وأن تشارك الرجال في مجالات العمل، وأوشكت أن تشارك. ما الذي يتصرف من هذه الأفعال؟ يأتي المضارع من كاد وأوشك وطفق وجعل ويعمل عمل الماضي. قال تعالى يكاد البرق يخطف أبصارهم، لأنك عندما تريد الإعراب وأنت لا تعرف كاد وأخواتها تقع في حيص بيص، فتقول يكاد فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، البرق فاعل يكاد، وليس كذلك، لأنك إن قلت ذلك صرت كائدا من تعرب له هذا الإعراب، وإنما البرق اسم كاد مرفوع علامة رفعه الضمة، يخطف فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة الرفع الضمة الظاهرة والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، وأبصار مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة، أبصار مضاف وهم مضاف إليه، وتقول والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب خبر يكاد، هذا هو الإعراب. قال تعالى يكاد البرق يخطف أبصارهم، تقول توشك موجة الحر أن تنكسر، فتوشك فعل مضارع من أخوات كان، إن شئ من أخوات كان، وموجة اسمها مرفوع بالضم، والحر موجة الحر مضاف إليه مجرور بالكسرة، أن تنكسر أن وما دخلت عليه خبر توشك، تقول تطفق الأنسام تهب، تهب مضارع مرفوع بالضمة، تهب الفاعل مستتر تقديره هي، تهب هي، والجملة في محل نصب خبر تطفق، تفق وما تصرف منه. قال المصنف رحمه الله تعالى الثالث عشر من المنصوبات خبر كاد وأخواتها، وعلم وفقك الله أن كاد وأخواتها على ثلاثة أقسام، ما وضع للدلالة على قرب الخبر وهو ثلاثة أفعال كاد وكرب وأوشك، وما وضع للدلالة على رجائه وهي ثلاثة أفعال أيضا، حرى بالحاء والراء المهملتين، وخلولق بالخاء المعجمة، وعسى، وما وضع للدلالة على الشروع فيه وهي أفعال كثيرة، منها أنشأ وطافق وعلق وجعل وأخذ وقام وهلهل وهب بالتجديد، وكلها تعمل عملا كان، إلا أن خبرها يجب أن يكون جملة فعلية فعلها مضارع، تقول كاد زيد يقرأ، فكاد فعل ماض ناقص وزيد اسمها، وجملة يقرأ في موضع نصب خبر كاد وكذا الباقي. واعلم أن المضارع الذي يقع خبرا لهذه الأفعال أربعة أنواع، نوع يمتنع دخول أن المصدرية عليه، ونوع يجب دخولها عليه، ونوع يغلب دخولها عليه، ونوع يقل دخولها عليه، فيمتنع مع أفعال الشروع كلها، ويجب مع حرى وخلولق، ويغلب مع عسى وأوشك، ويقل مع كاد وكرب. ثم شرع بعد في بيان الرابع عشر من المنصوبات، وهو خبر ما الحجازية، والله تبارك وتعالى المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا به، وهو الرحيم الرحمن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد الهاشمي العدنان وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.